إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة يدعو ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى يدعو وفي لفظ وألقم كفه اليسرى ركبته رواه مسلم وفي لفظ وكان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها رواه أبو داود. كيف هذه الكفية؟ نعم هو عنه يبسط الخنصر والبنصر يشوف الحديث لما رأى ابن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبع السبابة يده ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى يدعو هكذا هذا كلام المؤلف لكن الحديث لا يدل عليه لكن على كلام المؤلف ويقول هكذا يعني إما أن يحلق أو يقول هكذا لكن السبب الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام هي هكذا تحليق أو هكذا هذا هو قول يبسط الخنصر والبنصر لأن فيها سهو وأنه قال عنه يقبض الخنصر والبنصر ها؟ نعم لا هاي خلنا بعد كيف؟ هكذا ها؟ أنا حتى أظن فيها صعوبة بعض الشيء تراجع علينا في الإنصاف يا خالد تراجع في الإنصاف نعم ايش؟ لا يقرأ الناس أما القام اليسرى للركبة يقول هكذا مثل هذا فيه بسط على الفخذ وفيه القام كله واحد نعم ها؟ لا هكذا مع الضم لا بعضها توقيف وبعضها اجتهاد لكن اذا كان اجتهادي لا ينبغي لنا ان نخالف ما اتفق على الصحابه او اكثر منها نعم ثم يتشهد لما روى ابن مسعود طيب يقول وفي لفظ كان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحرك كيف يشير ولا يحرك الإشارة لا بد فيها من تحريك ولكنه ورد في حديث آخر يحركها يدعو بها وجمع بينهما لأن المراد أنه لا يحركها هكذا دائما وإنما يحركها عند الدعاء إشارة إلى علو الله عز وجل فصل ثم يتشهد لما روى ابن مسعود قال علمني رسول الله ثم يتشهد بما بما روى ابن مسعود نعم تشهد بما ها عدل ثم يتشهد بما روى فصل ثم يتشهد بما روى ابن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله متفق عليه قال الترمذي هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. ولأن هذا يتخاطب بمثله الآدميون أشبه تشميث العاطف ورد السلام. اللهم استعان. هذا القول ضعيف جدا، وهو قول لا يجوز أن يدعو فيها بملاذ الدنيا وشهواته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، وقال في حديث المسعود: إذا فرأ أحدكم من التشهد فليدعو بما شاء. وأما قوله استدلاله بأنه لا يجوز، استدلاله على أنه لا يجوز بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فيقال: أين كلام الناس؟ هل الإنسان إذا قال: يا ربي ارزقني زوجة حسناء، هل هو يقول: يا فلان اخطب لي زوجة حسناء؟ أبدا، ويخاطب ربه ويدعو ربه، والدعاء عبادة. هذا الاستدلال في هذا الحديث لا شك أنه بعيد من الصواب. كذلك أيضا، ولأن هذا يتخاطب بمثل الآدميين، فيقال: وإذا كان يتخاطبون به بمثل فهل أنا أخاطب آدميا؟ والمراد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، مخاطبة الناس. وأما دعاء الله فيما يشبه كلام الناس فلا بأس به. الصواب في هذه المسألة أن الإنسان يدعو بما شاء ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فلا يجوز، لأنه من باب الاعتداء في الدعاء. ما في دين واضح، ما في دين واضح، ما في. ايش معنى؟ اي طلب؟ طلبنا ان مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها، فاتقوا الله وأجمله في الطلب، أي في طلب الماء. يعني لا، حتى لو كان مقصود الدعاء، وهو ما هو مقصود، لكن لو قال أجمل بالدعاء يعني اجعله جميلا مفيدا، والزوجة الحسنة تفيد، والدار الواسعة تفيد، والسيارة الفخمة تفيد. نعم، اسأل الله المشي. يسأل في حديث لا حرم على صحته، قال: يسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله. إذا قلنا بأنها سنة صارت صحيحة، ما لا تصح معنا، ومع النسيان يكفي فيها سجود السهو. وإذا قلنا بأنها ركن لا بد أن يأتي بها، فيعود إلى صلاته ويأتي بها ويسلم ثم يسلم. لا لا لا، هي بما نقص، بما نقص وما بعد. نعم. ثم يسلم، والسلام هو الركن الرابع عشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الطهور ولا الطهور؟ الطهور. الطهور بضم الطاء. نعم. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه أبو داود والترمذي. ولأنه أحد طرفي الصلاة فكان فيه نطق واجب كالأول، ويسلم تسليمتين، ويلتفت عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت عن يساره كذلك، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. وفي لفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره. رواه مسلم. ويقول التفاته في الثانية أوفى،